الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما صحة خبر النمرود الذي فيه أن ذبابة دخلت في منخره وأصبح يضرب رأسه بالنعال ومات على أثر ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، لا أعلم سندا تثبت به هذه القصة، فهي من جملة القصص المنقولة المروية في كتب التاريخ كالبداية والنهاية وغيرها، ولكن ليس لها سند يثبت ويصح، ووجودها في كتب التاريخ لا يدل على صحتها. ولكن المقصود من إرادها والحكمة البالغة العظيمة في ذكرها هي بيان نهاية الطغاة المعاندين لله عز وجل ولرسوله والمتنكبين عن صراط الله تبارك وتعالى، فإن نهايتهم تكون وخيمة، ولا يتوقف إثبات هذا الأمر على ثبوت قصة النمرود من عدم ثبوتها، لأنه لا يزال القرآن والسنة نطالع فيهما جملا من تلك النهايات الأليمة لقوم خالفوا شريعة الله عز وجل وتنكبوا عن صراط الله تبارك وتعالى وحاربوا رسله وادعوا الدعاوى العظيمة، فصارت نهاياتهم من أعظم النهايات، وهلاكهم تأخذ منه الأمم من خلفهم أعظم العبر والعظات. فهذه نهاية كل من حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل لا نزال في عصرنا هذا نرى أن نهاية كثير من الطغاة صارت من أعظم النهايات، ولا نزال نأخذ منها العبر والعظات، سواء صحت قصة النمرود في شأن البعوضة أو لم تصح. فمهما تجبر وتكبر الإنسان ومهما عظم طغيانه وعظمت قوته، فلا يزال هو ذلك العبد الفقير الحقير الذي لا يتعاظم قدرة الله عز وجل وقوته. وكما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد ذكر الله عز وجل جملا من نهايات الأمم الظالمة الكافرة الباغية المعتدية على الله ورسله، قال الله عز وجل: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والخلاصة أنني لا أعلم لهذه القصة المنقولة عن هذا الجبار الطاغية أصلا يثبت، فهي قصة تروى في التاريخ لا ندري عن صحتها من عدم صحتها، فالله أعلم بحالها. ولكن من ذكرها إنما يقصد أن يبين للناس النهايات الأليمة لهؤلاء الطغاة، وأن الله يخرج ضعفهم في نهايتهم فيهلكهم بأمر محتقر، والله أعلم.